أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في وصيته لأمته: لا تحاسد ولا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، يعني لا يكون إيمانه كاملا حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. والحسد داء قديم وداء عضال، حذر منه المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال: دب إليكم داء الأمم من قبلكم. إذن هذا داء مستشري في الأمم والشعوب. دب إليكم داء الأمم من قبلكم الحسد والبغضاء، الحسد والبغضاء. فكل حاسد يتمنى زوال النعمة عن صاحب النعمة، ولسان حاله يعترض على قدر الله وعلى حكمة الله، وكأنه يقول: إن هذا الذي أعطيته يا رب هذه النعمة لا يستحقها، أنا أحرى وأجدر بها. فهو معترض على قدر الله تعالى. والحاسد يسعى للنيل من محسوده بأي طريقة متوفرة ومتيسرة، ولو بفصله بعزله من وظيفته، ولو بإيذائه، ولو بقتله عياذا بالله. فلنتقي